غالي يا غالي يا رب يا فتح يا رب الله نعم الله يكثر لك عاد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تعليق ربنا الله الآية المحافظ الكمال يا حبيب حمد الله يسعى عليك ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا أخي يا سبحان الله العظيم يا شيخ الله يا عمي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على الأداء المحضر خشوع يا حبيب محمد أيوة الله يا رب كده انتصار قوي يا ابن الله الله الله أيوة الله لا يغلبه غالب سبحانه وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور الله أبو العزيز لا لا ما شاء الله يا شيخ الله يسعدك يا اخوي الله الله الله الله الله يا حلاوه يا سلام الله يا أولي يا سلام سلم الله يجيب الخيفة يا أخي سلم بارك خير الله في أرضكم الله الله يا سلام زادك الله رضا يا سلام الله الله الله قدرات الله يا اخي الله الله الله الله يعني تكفل سلام كده ده بيتقال كده اصلا الله عليك الله يا سلام سلام عليك الله الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله ي الله يا قاري طيب يا ابني الله يفتح عليك الله الله والله ما حد يقول كده الله يا ابني يعني بس عليك ما أعظم هذا الأداء يا أخي الله الله عليك الناس طيبين دول هم اجعلنا منهم يا رب يا ايوه الله الله الله الله على رأي لكل قشوع يا عبد محمد يا سلام سلام الله حبيبي سبحان الله الله الله الله الله الله لا حول ولا قوة إلا بك يا رب الله لا سبحان الله سبحان الله العظيم يا أخي يعني يا رب يا رب الله الله الله فأما هو على يد يا كده يا كده الله حلو والله خايف قوي كده الله ما شاء الله كده يا سلام كده صلى الله عليه وسلم صلاة الله والسلام عليك يا رسول الله إنه عليم بما يا رب يا ربنا والله يا سلام سلم انت عليك ربنا الله الله الله الله الله الله دي ما تتقوى يا شيخ الله أكبر الله يا الله ورحمة شكر الجول على رحمة الله عليه تمام كده والله كده بقى انا خلق والله الله خلقكم من تراب يا شيخ. الله فتباكوا يا شيخ. الله. المقام اللي انت في منه ده محبوب الله يجزيك تمام تعالك يا فوز. الله الله الله الله الله الله الله الله يا نبتعد بإخلاص أوي الله يا أوفى الأوفياء الله إنك على الله يسير الله يا الله يا الله يا الله لا ريب في هذا الله يطول عمرك الله ولا يعني. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك الله يجزيك ايمان يا راجل انت يا شيخ الله يجزيك يا رب الله يجزيك يا عظيم يا ابن الخليل والحديث يا حبيب الحاج الله يا حبيب الحاج الله يا عمنا الله يصلح حالك الله يا سيدنا الله الله يا كده اهو ما في ابدع من كده والله الله الله الله يا الله يا عظيم والله كده قال جلال الله قال جلال الله الله يسعد عليك يا فندم والله كل يا حاج محمد الله كده يا الله يا الله يا شيخ الله يبقى خطك يا شيخ. الله الله الله. أيوة يا شيخ. زادك الله رضا يا شيخ. الله الله الله. إن رجع الله يسير. سلام. سلام. الله الله. هذه كانت تقول بجدارة أوي الله. يا سلام. والله نبي أوي. ما طيب بقى ما كده بقى. فتح فتح. كده الله. أرسل لي حبيب رسالة وأخبره بذلك الطيب. أيوة أيوة أيوة أيوة بالتمهيد الطيب. سبائك الطيبة. الله على آلي المكنونة يا أخي. إن شاء الله على كده. برضو ما زلت في انتظار الجواب اللي جاي. ايوه يا اخويا. جامد في سمعك لهم دلوقتي. الله الله العظيم. ايوه الله كده. الله لا في اعظم من هذا الله ابدا. الله يا سيدنا يا سلام يا سلام. الله الله الله الله الله يا حلاوة عليك يا حلاوة. الله الله يا حلاوة. سبحانه ادفع 100 جنيه على الجواب اللي فات ده. يعز من اعتز به. انا بقول لك ايه يا حلاوة عليك. الله الله الله سبحان الله الله يا سبحان الله يا سلام الله يا سلام انا مش عارف الله يا عميد القراء يا سلام يا سلام الله والذين ينقضون طبعا والله يا حلاوه على الحاجات الجديده دي يا عم لا ام حل به ده سبحان الله الله الله الله ومشكورون سلام عليك على ذوقك الطيب يا رب الله عليك على حرصك يا سلام عليك يا الله الله راسخ قوي يا حاج والله خلق ايوه طيب انا جبت ايه الجمال ايه امال ايه طيب ايه الجمال ايه الله الله الله الله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله ولا ايه والله ولا ايه والله والله والله الله يديلك كمال يا حاج الله يديلك انشراح يا حاج محمد هذه مقاليد الامور يا اخي الله الله الله الله الله الله الله الله على جواباتك السديده الطيبه حلاوه يا حلاوه ازاي كده؟ انت هتقول ازاي والله؟ الله يرضى عليك من السحر الله يا ابني الله الله الله يا عم سبحان الله سبحان الله الله يا مفتكر قوي الله وبعدين وبعدين في الحاجة بالطيب ده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا تمام ده جد نادي عليك من الله سبحانه وتعالى الله يا عم الله والله انا بسمع الراجل قال لك من 30 سنه يا حلاوه عليك يا حلاوه حاجه كده والله كمان كده والله يا هو ايوه ايوه ماشي الله الله ابو مصطفى طيب قوي الله يا عمنا يا عم كده يا عم ده لا والله ده خايف ده والله يا عم الله يا سلام الله الله الله ايوه الله متصرف طيب يا حاج محمد الله الله الله الله اللي بتقول بوعي يا حاج محمد والله الله الله الله الله الله على اراضي خصبة طيبة الله يا حجنا الله يا ترص يا قوي يا حاج الله الله الله الله الله يا سلام ها؟ أقول كده والله مين؟ بديع يا كبير المقام يا عم طب عاوز احنا نشكر ربنا على انسان زيك والله يا ربنا في حبك نسكن يا سلام سلم يا ايها الناس يا ايها الناس اسمع اسمع يا ايها الناس Yeah.